إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. انتهينا في الدرس السابق من كلام المصنف على أن الحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن إلى آخره. اليوم نأخذ قول الترمذي في الأحاديث، في بعض الأحاديث حديث حسن صحيح، وماذا يريد بقوله حديث حسن صحيح؟ قال رحمه الله تعالى ابن الصلاح: وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. ابن الصلاح رحمه الله يقول: أما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لماذا؟ قال: لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر. لماذا كالمتعذر؟ لأن الحديث الصحيح في الرتبة العليا أخذ شروط الحديث الحسن وزاد عليه في ذلك كمال، زاد عليه في كمال ضبط الراوي، بينما الحديث الحسن وإن شارك الصحيح في جميع الشروط لكن حفظ راويه خفيف، فهو نزل عن رتبة الصحيح لخفة ضبط رواته أو راويه. فعندما نقول عندما يقال حديث حسن صحيح، هنا دخل الإشكال، لأن الجمع بين الصحيح والحسن كالمتعذر لاختلاف الشروط، لأن شرط الصحيح أن يكون حفظ راويه تاما مع بقية الشروط، بينما الحسن خف ضبط راويه، منهم ثم وجه كلام الترمذي، ومنهم من قال إن ذلك باعتبار إسنادين، حسن وصحيح، أنه جاء بسند حسن وجاء بسند صحيح، وإنما حذف حرف العطف كما قال الحافظ ابن حجر في النزهة، حذف حرف العطف، حقه أن يقول حسن وصحيح، لكن حذف حرف العطف فقيل حسن صحيح، أي أنه جاء باعتبار بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح. لكن يقول الحافظ ابن كثير هذا يرده، أي هذا القول المتقدم يرده، أنه أي الترمذي يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، كأن الحافظ ابن كثير يقول لمن قال إنه جاء باعتبار إسنادين، كأنه يقول له أنت تقول إنه جاء باعتبار إسنادين، فهو يقول حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي من جاء من طريق واحدة فقط وقال فيه حسن صحيح غريب، فكيف يقال إنه يقول ذلك فيما جاء بإسنادين وقد صرح هاهنا بأنه جاء من طريق واحدة فقط؟ قال: ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن، صحيح باعتبار الإسناد، هذا قول لبعضهم، هو حسن باعتبار المتن، معنى هذا كما قال الذهبي رحمه الله في الموقظة حسن المتن، أي هو إقبال، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير. هذا هو حسن المتن. قال وهو حسن باعتبار المتن، صحيح باعتبار الإسناد. قال وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم. فصفة جهنم لا تقبلها النفوس ولا تسقي الأسماع، لا تحبها، فكيف كأنه يقول كيف يقال حسن باعتبار المتن، حسنه حسن المتن، وهو يقال كذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم. وفي الحدود والقصاص، النفس لها نفرة، لها نفرة وزجر في مسألة القصاص والحدود إلى آخر ذلك. نعم، الحدود والقصاص شيء شرعه الله سبحانه وتعالى لا شك، لكنه يريد أن هذه أمور فيها تخويف وفيها زجر وفيها ردع، فليست فالنفس لا تشتاق إليها، لا تريدها. بينما إذا جاء الكلام عن الجنة وعما أعده الله لأهلها إلى آخره، فإن النفوس لها إصغاء إلى ذلك، إلى حسن متنه وجزالة لفظه إلى آخره. هذا هو مقصده. قال والذي يظهر لي، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة. هذا اجتهاد كما اجتهد الذي قبله رحمه الله تعالى، وإلا فقد رده العراقي. العراقي رده وقال إنه تحكم لا دليل عليه، وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي. على كل قال والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة. فعلى هذا، على ما تقدم من هذا التشريب الذي ذكره رحمه الله، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن، إذن ليس بحسن إنما أعلى، ودون الصحيح أي ليس بالصحيح وإنما دون، فلا هو بالحسن وإنما أعلى منه، ولا هو بالصحيح إنما هو دونه. الحافظ ابن حجر قال لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به، لأنه لا هو صحيح ولا هو حسن، أعلى من الحسن فلا يكون حسنا، ودون الصحيح أي لا يكون صحيحا، على هذا هو قسم ثالث. قال الحافظ لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به، ثم إنه يلزم عليه ألا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح إلا النادر. لماذا؟ قال لأنه قل ما يعبر إلا بقوله حسن صحيح، أكثر ما يعبر على الأحاديث بحسن صحيح. وعلى هذا القول، قول الحافظ ابن كثير أن ما قال فيه حسن صحيح أنه ليس أعلى، أنه أعلى من الحسن ودون الصحيح، قال الحافظ يلزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي صحيح إلا النادر، لأنه قل ما يعبر إلا بقوله حسن صحيح. بل ويطلق كذلك حسن صحيح على أحاديث هي في الصحيحين، على أحاديث هي في الصحيحين. لهذا قال الحافظ إذا أردت تحقيق ذلك فانظر إلى ما حكم به على الأحاديث المخرجة من الصحيحين، كيف يقول فيها حسن صحيح غالبا. قال ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن. والله أعلم أنه يريد لأنه جزم، لأنه جزم. الجزم أقوى، قوله صحيح أقوى من قوله حسن صحيح، حسن صحيح. هذا على كل ما قالوه في قول الترمذي حسن صحيح. شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى قال لا دليل، لا دليل عندهم على ذلك. قال هذه الأشياء كلها التي ذكروها لا دليل عندهم على ما قالوا لأمرين. الأول أن الترمذي رحمه الله تعالى لم يقل إذا قلت كذا فالمراد كذا. قال الأمر الثاني أن عنده أو أنه متساهل، أنه متساهل. على كل ما قال فيه حسن صحيح أو قال فيه صحيح ينظر إلى سنده ويحكم عليه ما يستحقه ذلكم الإسناد. قال الحديث الضعيف، قال وهو ما لم يجتمع فيه الصفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم، فيما تقدم. قال الحديث الضعيف وهو ما لم يجتمع فيه الصفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم، أي في تعريف الصحيح وفي تعريف الحسن. وقوله في تعريف الحديث الضعيف وما لم يجتمع فيه الصفات الصحيح ولا صفات الحسن، حافظ بن حجر يقول اعترض عليه لأنه لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان أخصر، لأن نفي صفات الحسن مستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة. وهذا كلام جميل، لو قال هو ما لم يجتمع فيه، يقول إنه لو قال هو ما لم يجتمع فيه صفات الحسن صفات الحسن، كأنه يقول أن ما لم تجتمع فيه صفات الحسن فهو عن الصحيح، فهو عن الصحيح أبعد، فهو عن الصحيح أبعد. فعلى قول الحافظ لو قال هو ما لم تجتمع فيه صفات الحسن لكفى، لكن والله أعلم أنه لا يشترط أن تنتفي الصفات كلها. لو قال هو الذي لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه كذلك لكان أخسر. هو الذي لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه لكان أخسر، لأنه لا يلزم أن تنتفي جميع الشروط. فاتصال هناك اتصال الأسناد وعدالة الرواة وضبطهم، وإن خف فقد الشذوذ فقد العلة لا يلزم أن تنتفي بجميعها. فلو توفرت جميع الشروط لكن الإسناد منقطع فهو ضعيف، فهو ضعيف. ولو كان الإسناد متصلا ولكن أحد رواته ليس بعادل فهو ضعيف. قال رحمه الله ثم تكلم على تعداده، تعداد الحديث وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك، وكل هذه تأتي في محلها ونتكلم عنها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى النوع الرابع المسند. قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نص كلام الحاكم رحمه الله في المعرفة، قال المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن التعريفات وتعريف الحاكم. قوله هو متصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال الخطيب البغدادي هو ما اتصل إلى منتهى، عرفه بقوله هو ما اتصل إلى منتهى، وهذا يدخل فيه المرفوع والموقوف والمقطوع من كلام التابعي، لأنه قال هو ما اتصل إلى منتهى لم يحدد أنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إلى منتهى. فإذا اتصل إلى أبي بكر رضي الله عنه أنه قال كذا، فهذا موقوف متصل، لكن على تعريف الخطيب أنه مسند، أنه مسند، لم يذكر أنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه المرفوع إذا انتهى إلى منتهى، إذا وصل إلى منتهى. فأقصد أنه ليس خاصا بالمسند، يدخل فيه المرفوع ويدخل فيه الموقوف ويدخل فيه المقطوع على التابعي إذا اتصل الإسناد إليه، لأنه اتصل إلى منتهى، اتصل إلى منتهى، فيرد عليه المرفوع والموقوف والمقطوع. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. هذا تعريف ابن عبد البر، قال إنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطيب لم يقل إنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إلى منتهى، وهو يشمل ذلك، لكن يدخل في الموقوف والمقطوع كذلك. ابن عبد البر قال إنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يشترط الاتصال، كان متصلا أو منقطعا. فيدخل على تعريف ابن عبد البر المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان مرفوعا، مرفوعا ولكنه منقطع أو معضل أو مرسل. قال الحافظ: فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. فهذه أقوال ثلاثة. إذن الصحيح من هذه الأقوال، وهو جامع مانع، هو تعريف الحاكم أبي عبد الله رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال المتصل، قال النوع الخامس المتصل، ويقال له الموصول، يقال له الموصول، وكذلك يقال له المؤتصل، كما جاء في عبارة الشافعي في الرسالة صفحة 464، قال: ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به، يتكلم على غير المتصل، تثبت به ثبوتها بالمؤتصل، بالمؤتصل، فيقال الموصول والمؤتصل. هو العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى يقول إن هذه لغة من لغة أهل الحجاز، هذه لغة أهل الحجاز، أنهم يقولون للمتصل المؤتصل. قال: ويقال له الموصول أيضا، المتصل ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال، الموصول ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع، إذا اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرفوع المتصل، ولكنه لا يقال للمنقطع متصل، ولا للمرسل منقطع، ولا للمرسل متصل، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه، أي إذا كان الإسناد متصلا، كلمة متصل تشمل المرفوع إذا اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل الموقوف إذا اتصل إلى الصحابي، وتشمل المقطوع وتشمل الموقوف على الصحابي أو من دونه وهو التابعي، أي وتشمل المقطوع إذا اتصل إلى التابعي، يقال هذا متصل مقطوع. إذن فلنا أن نقول الموقوف متصل، هذا متصل، نذكره عن عمر ونقول متصل، نذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول متصل، لكن هل لنا أن نقول يعني للمقطوع متصل هل يسمى المقطوع يقال هذا أثر مقطوع؟ هل نقول متصل على الإطلاق؟ العراقي رحمه الله تعالى يقول: أما قول وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. قال: قيل والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع، فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة، فأنت تقول مقطوع وهو متصل، فهل تقول متصل للمقطوع؟ لابد أن يكون مع التقييد، متصل إلى مالك أو إلى الزهري أو إلى سعيد بن المسيب إلى آخر ذلك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.